أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله. هذه الآيات الثلاث هي خواتيم سورة البقرة، وهي هذه الآيات شأن، فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم يعني آتاه الله هذه الآيات وسورة الفاتحة، أن الله أتاهما نبيه نورين لا يقرأ منهما بحرف إلا أوتيه كما جاء في قصة نزولهما على النبي عليه الصلاة والسلام. والآيتان الأخيرتان جاء فيهما أنه من قرأهما في ليلة كفتاه. ولما نزلت الآية الأولى تبدو ما في أنفسكم ويحاسبكم به الله شق ذلك على الصحابة، لأنهم عرفوا أن هذا الأمر لا يمكنهم الخلاص منه، الخواطر النفوس، وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الأمر عظيم. فجاءوا إلى النبي وقالوا كذبوا على الركب وقالوا أمرنا بالصلاة يعني بالصلاة والزكاة وإن نزل آية آية لا نطيقها يعني بمعنى لا نستطيع. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا فأجابوا وانطادوا وقالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله الآيتين الأخيرتين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما انفادت قلوبهم جوارحهم لذلك وذلت ألسنتهم بهذه الكلمات سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر الآية وما تضمنت من هذه الدعوات التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله أجاب هذا الدعاء، وأنه أن العبد إذا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا قال الله قد فعلت، كلها دعوات مجابة منه سبحانه وعد في إجابته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، كلها يقول الله قد فعلت قد فعلت سبحانه وتعالى. فكانت هذه الآية يعني مبينة للآية الأولى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، تبينت أن ما لا يستطيع الإنسان لا يحاسب عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فرفع الله هذا الحرج ويسر لعباده شريعته، يسر عليهم شرعا والحمد لله رب العالمين. فالخواطر التي ترد على النفس مهما كانت فإن الإنسان إذا أعرض عنها ولم يعمل بموجبها ولم يعتقد موجبها فإنها لا تضر. فجاء بعض الصحابة وقال إني أجد في نفسي ما لو أقل من السماء حب إلي من أن أتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة وقال إن هذا صريح الإيمان، يعني برض هذا الوسواس السيء والخاطر السيء هذا من دليل على الإيمان. نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا بمنه وكرمه. نعم.